سورة الحجرات باب يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما أنه قدم ركب من بني تميم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال أبو بكر أمر القعقاع بن معبد وقال عمر بل أمر الأقرع بن حابس فقال أبو بكر ما أردت إلا خلافي قال عمر ما أردت خلافك فتماريا حتى ارتفعت أصواتهما فنزل في ذلك يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله حتى انقضت الآية وفي رواية قال ابن الزبير فما كان عمر يسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد هذه الآية حتى يستفهمه باب قول الله تعالى يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى عن ابن عباس رضي الله عنهما وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا قال الشعوب القبائل العظام والقبائل البطون سورة قاف باب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أمره أن يسبح في أدبار الصلوات كلها يعني قوله وأدبار السجود سورة النجم باب أفرأيتم اللات والعزى عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله اللات والعزى كان اللات رجلا يلت سويق الحاج سورة نون والقلم باب عتل بعد ذلك زنيم عن ابن عباس رضي الله عنهما عتل بعد ذلك زنيم قال رجل من قريش له زنمة مثل زنمة الشاه سورة نوح باب ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا عن ابن عباس رضي الله عنهما قال صارت الأوثان التي كانت في قوم نوح في العرب بعض أما ود كانت لكلب بدومة الجندل وأما سواع كانت لهذيل وأما يغوث فكانت لمراد ثم لبني غطيف بالجرف عند سبأ وأما يعوق فكانت لهمدان وأما نسر فكانت لحمير لآل ذي الكلاع أسماء رجال صالحين من قوم نوح فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون أنصابا وسموها بأسمائهم ففعلوا فلم تعبد حتى إذا هلك أولئك وتنسخ العلم عبدت سورة المرسلات باب قوله إنها ترمي بشرر كالقصر كأنه جمالة صفر عن ابن عباس رضي الله عنهما ترمي بشرر كالقصر قال كنا نعمد إلى الخشبة ثلاثة أذرع أو فوق ذلك فنرفعه للشتاء فنسميه القصر كأنه جمالة صفر حبال السفن تجمع حتى تكون كأوساط الرجال سورة عم يتساءلون باب قوله تعالى وكأسا دهاقا عن عكرمة وكأسا دهاقا قال ما الآن متتابعة قال وقال ابن عباس رضي الله عنهما سمعت أبي يقول في الجاهلية اسقنا كأسا دهاقا سورة إذا السماء انشقت باب لتركبن طبقا عن طبق عن ابن عباس رضي الله عنهما لتركبن طبقا عن طبق حالا بعد حال قال هذا نبيكم صلى الله عليه وسلم سورة النصر باب قوله تعالى إذا جاء نصر الله والفتح عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان عمر يدخلني مع أشياخ بدر فقال بعضهم لم تدخل هذا الفتى معنا ولنا أبناء مثله فقال إنه ممن قد علمتم قال فدعاهم ذات يوم ودعاني معهم قال وما رؤيته دعاني يومئذ إلا ليريهم مني فقال ما تقولون فيه إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا حتى ختم السورة فقال